نعم تفضل الناس فيها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. يعني هذا بيان أنواع الغسل، ومن جملتها جزئية الرأس، أنه في رواية ماذا قال فعل ابتداء ما مر بنا؟ أخل الوضوء، دخل يديه ثم ماذا؟ خلل ثم رسول شعره. الآن بين بعدما خلل، سيأتي بعد ذلك حديث، بعدما خلل حتى أرى أنه أروى، يعني يصل الماء للبشرة، أروى البشرة، صبى ثلاثة. نعم، وقال بكلتيهما، يعني مش يد واحد ذاك، يعني باثنين أفاض ثلاثة. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. نعم، هو نفس الحديث السابق عن الأول عن جبير بن مطعم، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعله، من ذكر جابر ذكر فعل النبي ووافق يعني المقولة صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر منك شعرا. هذا ليبين الهدي النبي، وهو الموافقة بالهدي النبي ولو مهما كان شعرك طويلا. ولعل هذا قال: أنا رجل كثير الشعر، يعني بإمكان أن يظن الظان في الغسل الجنابة أن يجب وصول الماء إلى الشعر، هو يجب وصول الماء إلى البشرة، أما الشعر لست مطالب بغسله. ولهذا كانت المرأة إذا اغتسلت من الجنابة ولها ماذا؟ ضفائر، ومن الحيض كذلك لا تنقض الضفائر. هذا فيه دلالة على هذا، وكأن المعترض يعترض على أني كثير الشعر وماذا أفعله؟ واضح. وجابر ذكر ماذا؟ الحالة هذه أن يفيض ثلاثا، وفي الحالة الأخرى التي ماذا كان يخلل حتى يصل إلى أصول شعره ثم يصب الماء، يعني يجب الماء أن يصل إلى ماذا؟ إلى أصول الشعر، وأما الشعر فلست مطالب بإيصال الماء إليه. أنا بس هذا الذي يجعل لعله مما جعله يقول أنا كثير الشعر، وكأنه ذاك اليقيني قال: كان لي أكثر منك شعرا. وهذا يبين أن المقصود به هو الوصول الماء إلى البشرة وليس غسل الشعر في حد ذاته داخل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجاد عن خريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. البخاري رحمه الله في هذا الباب قال: الباب الغسل مرة واحدة، وكأنه يشير لا تلحق الغسل بالوضوء، فإن الوضوء ثبت مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، وأما الغسل ما فيه إلا مرة ماذا؟ واحدة، إلا أن الشعر أفاض عليه غسله ماذا؟ ثلاث، يعني الرأس خرج بثلاث، أما بقية الجسم فيكتفى به في مرة واحدة، وقد يوفي الإنسان بما أوجب الله عليه. فكأنه يرد على من يريد أن يقيس الغسل على الوضوء، هذه بدايات البخاري في هذه الإشارة. نعم طب ثم قال رحمه الله أذكر الحديث قال وقالت المميمون رضي الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره يعني بشماله ثم مسح يده بالأرض ثم يعني أفرغ عليها وغسلها يعني هذا مضمون الكلام هذا ثم مضمض واستنشق وهذه رواية بذكر بعض ألفاظها والألفاظ اللفظ الآخر اللي هي مفصل ثم توضأ وضوءه للصلاة يعني ثم توضأ غسل يديه ثم وجهه ثم كذا يعني ذكرت وضوء كاملا لكن هنا قال ثم استنشق فالراويها في هذه الرواية هذه ذكر المضمض الاستنشاق بدون أن يذكر ماذا الوضوء كاملا وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه يعني هذا في دلالة وهذا الأمر هذا على أن الغسل اكتفى به بعد مرة واحدة ولا يحتاج إلى أكثر من ذلك طب قال رحمه الله باب من ب... نعم قوله رجل عبد الله ومسح يده فليستسلم اليوم نفس يدنا بصابون أو شيء فيه والله هذا الظاهر هذا الأفضل يعني ليس للنجاسة وإنما للتطهير يعني هذا للتنظيف كما نقول هنا وإذا لم يفعل أجزأ ذلك نعم قال رحمه الله باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه نعم هذا يعني من تبويبات اللي هي الظاهر أن البخاري أخطأ فيها يعني باب من بدأ بالحلاب أو الطيب فجعل الحلاب نوع من الطيب لكن في سياق الحديث أن الحلاب إناء ما تحلب فيه فهذه من الأخطاء حاول ابن حجر العسقلاني يعني يخرج ابن بخاري صحيح لكن لا وجه لذلك لأنه هو قال باب من بدأ بالحلاب كان الحلاب طيب فبدأ به أو الطيب عند الغسل أو للمغايرة بين شيئين اثنين فجعل الحلاب هذا فحاولت أنا نبحث يعني في اللغة أو بمعنى واحد ها؟ أو من معليش خلط الطيب والحلاب في زوج شغله وجهه خلي يحب يتفلسف خلي يلا خرج عنا تفضل فضيلة الشيخ فلسف مصطفى تمنيته في حياتي شيء واحد متمني والله الذي لا اله الا هو تمنيته لكن مستحيل تمنيت ان الاسلام هو شيء معنوي كان شيء جسد يمشي هكذا الاسلام ما يمسه حتى واحد الاسلام لكن ابى الله الا ان يكون والله امنيتي هكذا الحين كنشوف العالم الاسلامي والشر يراهم فيه والفساد يفعلوه وكيف الناس ابتعدوا عني باعمالهم واقوالهم ننظر بيني وبين نفسي نقول يا ليت انا الاسلام شيء حسي يمشي هكذا ويزور العالم باسره ناس كامل سيسلمون برؤيته لكن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وبالحق فمنهم كموسى فأراك شبيها بموسى ومنهم من لين فأراك شبيها بعيسى وقال وأما أنا فشبيه بأبي مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن شدة في شرع ولين في شرع ما فيش مداهنة ومن الخطأ أن يطلب من الشيء من الشديد أن يكون لينا ومن اللين أن يكون شديد خلاص كما ليس فقلت هذا من الأبواب التي ما فيش باب من بدأ بالحرب عليه تقريب كل شرع إلا بقيم زي بسمان بن حجر أسقل حاول أن يجد مخرج من البخاري بأي وجه لكن لا وجه باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل ثم قال إذا اغتسل من الجنة دعا بشيء نحو الحلاب والحلاب إيناء هذا فأخذ بكفه من أين؟ من الحلاب وين رواه؟ لو كان قال أن الحلاف فيه طيب فيه طيب كنا نقوله الحلاف فيه طيب، هو ليس فيه طيبة. نعم فتفضل. ايش حبيت تقول لي شيخ ناثمين؟ لا شيخ الشرح قال شكون هاي؟ كان الجلاب تصحفوه. بعيد الجلاب ذكر أنه ماء الورد. بعيد بعيد بعيد جدا جدا جدا. ما قال ما أرشفه معتها بنحو الجلاب ما تجيش ما تمشيش، فأخذ يأخذ منه لأن ماء الجلاب ماء الورد لازم يكون في إناء، وهذا ما يكونش مصبوب وحده. كون كان مصبوب وحده في الأرض ممكن نقوله هذا. ماء الورد هل يجوز الاستثناء به؟ أه؟ إذا كان ليس ماء مطلق فيه الورد يعني مش بخي. كنا المرة الماضية أجبنا أجبنا قليل المرة الماضية ولا لم يغير أحد وصفه. وش قلنا قليل المرة الماضية؟ باب لا يجوز بالطيب أو كذا بالنبيذ وغير ذلك. نعم تفضل اقرأ. قال رحمه الله: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قال الإمام البخاري: باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. والأصل أن يقول قبل الجنابة لأن أراد ذكر الجنابة وأراد غسل الجنابة. هنا المقصود به باب في الجنابة أي في غسل الجنابة، وليس الجنابة في حد ذاتها وإنما قبل الجنابة لا دخل له، وإنما أراد غسل الجنابة. فأصل فيها أن يقول باب المضمضة والاستنشاق قبل الجنابة أي قبل غسل الجنابة، وهو في حديث هو نفس الحديث حديث من؟ ميمونة الذي ذكرت ابتداء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم أولا أخذ ثلاثا غسل يديه ثم غسل مذاكيره بعدما غسل يديه ثم بعد ذلك توضع وضوء للصلاة وترك الزي ثم انتقل. يعني هذا كله نفس الحديث ونفس المعنى. أما البخاري رحمه الله تعالى فكان الإمام البخاري رحمه الله تبارك تعالى عندما وجد هذا النص وهذا الرواية هذه في حد ذاته يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبة في غسل الجنابة، لكن النصوص الكثيرة الأخرى ومن جملتها أما أنا والرسول يبين ماذا الغسل فليس فيه ذكر لماذا للمضمضة والاستنشاق، وذكر حديث عائشة وكيفيته وذكر ميمونة في موطن آخر في غسله المرض هذا ليس فيها المضمضة والاستنشاق، وإنما المقصود بهذا النص هذا الذي ذكره هو عند الوضوء. قال رحمه الله تبارك وتعالى الإمام البخاري: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه فأفرغ بيمينه على يساره ثم فغسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسح بالتراب ثم غسل. شفت الآن يعني ذكرت غسل معناتها مال هذا ثم مسح بالتراب ثم غسل ثم تمضمض وتنشق ثم غسل وجهه وأفاض يعني غسل وجهه وتفاض معقول بها ماذا توضأ كما وردت الرواية الأخرى مبينة للوضوء وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أوتي بمنديل فلم ينفض. وسوف ترى كيف الإمام البخاري في الأبواب الجاية بعد ذلك يعني يستدل بهذا النص على خلاف ما هو يذهب إليه الآن في هنا في حد ذاته. يعني سيأتي بعد بابين شوف الإمام البخاري نفسه يبوب يعني ها بعد بابين وش يقول. باب تفريق الغسل والوضوء. باب تفريق الغسل والوضوء يعني لما ترك توضأ وترك القدمين حتى اغتسل ثم غسل قدميه قال باب تفريق ماذا الغسل والوضوء، دليل على أن هذا المنظر نفس الحديث يأتي به حديث ماذا حديث ميمونة دليل على أن مضمض واستنشق هنا من أجل الوضوء لا من أجل الغسل. إذن قلت أنا الأصل أن يقال باب المضمضة والانشقاق قبل الوضوء، أي عند الوضوء قبل الجنابة عند الوضوء، هذا من خلال تبويب هذا التبويب هذا. والتبويب الآتي في التفريخ لا يساعده أن يرى أن مضمض واستنشق فقط، وإنما لا بد أن يقول ماذا؟ توضأ. بعد ذلك بأبواب قال باب من توضأ في الجنابة، هو هذا باب من توضأ في الجنابة هو الآن بنفس الحديث حديث ميمونة يعني أيوه. هذا يعني هذا التفريق كأنه من حين الحين يأخذ الإنسان نحو حكم، مع أن للنظر جمع طرق الحديث يتبين أنه ليس المقصود به أنه ماذا تمضمض وتستنشق من أجل ماذا من أجل الغسل، وإنما للوضوء. نعم يعني هذا من تبويباته هو، نفهم هذا من تبويبات البخاري، نفهم هذا الفهم هذا ونرد عليه هو بتبويباته. نعم قال رحمه الله باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. وقال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. نعم قال باب مسح اليدين بالتراب لتكون أنقى. لعلي أجبت ما البخاري أجاب ما قلنا من قبل، إنما ذلك من أجل ماذا كون أنقى فقط، لا أنه لازم غير ذلك، لأن عندما ننظر للمني وقد اتفقنا أنه ليس ماذا ليس بنجس، إذن لا يستلزم بعد ذلك غسل اليدين منه. وعائشة كان كنت أحطه بأصابعها وتيغسل به الوضوء يعني بدلال هذا، وإنما ليكون أنقى، وهذا التبويب سليم يعني ليبين الإمام البخاري أن ذلك إنما من أجل الإنقاء لا من أجل شيء آخر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثني سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. هذه الروايات بالمعنى وفيها تقديم وتوخير، لأن هنا لما نأخذ هذه الرواية بين يدينا فيها أن قدمين داخل نعم قدمين داخلتين في الوضوء، أي فيها قدمين داخل في الوضوء، ثانيا ماذا أنه بعد الوضوء غسل فرجه. ها رواية الأخرى سبقت أنه بعد غسل فرجه ثم غسل توضأ ثم غسل فرجه، ثانيا يعني جاء في يده الحائط ثم غسلها ثم توضأ، هذه صالح سليم الرواية هذا أن الوضوء كان ماذا بعد غسل الفرج. وسأتي رواية أخرى مرت بنا كأنه فعل ذلك قبل ذلك الغسل، جاء فغسل يديه مرتين أو ثلاث ثم أفرغ بشماله عن غسله، فغسل مرتين أو ثلاث ثم أفرغ يديه الشمال فغسل ما ذكره هذه هي الرواية هذه مرت بنا من قبل، فيها كأن الوضوء كان قبل غسل الفرج من قبل، وهو ليس كذلك، وإنما فيه تقديم وتأخير من الرواة فقط، والرواية يعني سليمة عدنا ثم دلك بذلك الحاء ثم غسلها ثم توضأ وضوء للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. إذن هذا تأخير الغسل الرجلين مثل كما هو يعني كما متأخر، يعني هذه كلها فوائد أن الإمام البخاري رحمه الله قال يعني من ناحية مس التراب وغسل يدين بالتراب من أجل أن تكون أنقى، وجعل الغسل بعد ذلك، لأنه لو يكون قبل ذلك الغسل الوضوء قبل ذلك يصبح ماذا أن المس الذكر ليس ناقض للوضوء في حد ذاته كما يأتي بعد سنتكلم هذا. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله. Yeah, I should have.